إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونهجر من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. جل جلالك وعظم جاهك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل شيء عليم. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت الرافع وأنت الخافض، وأنت المعز وأنت المذل، بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، دقه وجله. سبحانك سبحانك سبحانك. أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على خير خلقك وخاتم رسلك وشفيع عبادك بين يديك يوم العرض عليك، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، صفوة خلقك أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكهم ونهج منهجهم واستن بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخ الموحد لله رب العالمين، تطالعنا الأيام بكل ما هو جديد، ولم ولن تسير الأيام على وتيرة واحدة أبدا، وإنما الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هكذا يبين الحق سبحانه وتعالى أن الأمور لا بد وأن تتغير، وأن الأحوال لا بد وأن تتبدل. وأما من يبدل ويغير فهو واحد أحد فرد صمد لا يتبدل ولا يتغير، إنما هو الله مالك الملك وملك الملوك. كنا على مضى الأسابيع الماضية نعيش مع ذكريات الهجرة الطيبة، ذلك الحدث الذي غير وجه التاريخ وصار بداية لدولة عظيمة مؤسسها محمد رسول الله، منهاجها قرآنها وسنة نبيها، الكعبة قبلتها، الجهاد في سبيل الله غاية من غاياتها، الله الواحد الأحد هو ربها ووليها. وقد تكلمنا عن الهجرة دروسا وعبرا، وفي الهجرة مما يقال الكثير والكثير اكثر مما قلناه بكثير. واليوم نعيش مع حدث في هذا الشهر الكريم شهر صفر في العام الرابع من الهجرة على وجه التحديد، ولكنه كان حادثا مؤلما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أنس عليه رضوان الله عنه انه ما وجد رسول الله قد وجد، يعني قد حزن على شيء مثل حزنه على هذا الحادث الأليم الذي أصاب النبي والمسلمين معه. ذلكم الحادث ربما لا يسمع به الكثيرون من الناس، ولذلك وأنا أستطلع أحداث شهر صفر وجدت أنه لا بد وأن نتكلم فيه، لأن فيه من العبر أيضا والدلائل ما يجب أن يتعلمه المسلمون من تضحية في سبيل الله ومن محبة لدين الله ولرسول الله ومن عناية الله للعبد المؤمن الموحد الصادق الإيماني في حياته وبعد مماته. تلك دروس ثلاثة سنستنبطها من ذلك الحادث الذي وقع في شهر صفر في العام الرابع من هجرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهناك حادث آخر جميل فرح به المسلمون حدث في صفر، ولكن في العام السابع او الثامن على احد قولي العلماء في ذلك من علماء السير وعلماء الحديث المحققين يرون انه كان في العام السابع، الا وهو اسلام ثلاثة من خيرة اهل مكة، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة العبدري عليهم جميعا رضوان الله. وهذا ليس موضوعنا اليوم، وانما موضوعنا هو الحادث الاول الا وهو مأساة الرجيع، ثم بعدها في نفس الشهر وجاء الخبران معا في ليلة واحدة الى رسول الله مأساة بئر معونة. هذان الاسمان ربما ما سمع بهم الكثير من الحاضرين، فأعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد للملك وتعال نعيش معا هذين الحدثين، ماذا عنهما وما الذي جرى فيهما، ثم الدروس التي قدمت بها التي سنخرج بها منهما، وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. حادث الرجيع ملخصه، وحادث بئر معونة شبيه به تماما، مع الخلاف في عدد من كان في هذا الحادث وعدد من كان في الحادث الذي بعده. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتاه جماعة من قبيلة تسمى قبيلة عضل وقبيلة تسمى القارة، جاءوا إلى رسول الله وأخبروه أن فيهم إسلاما. احنا عندنا ناس مسلمين يا رسول الله، ولكن أسلموا ولم يعرفوا شيئا عن الإسلام، فنريد أن ترسل إلينا من يعلمنا هناك أمور ديننا. أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لله. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم عشرة من خيرة اصحابه، عشر علماء من علماء الصحابة ارسلهم النبي وجعل اميرهم صحابي جليل يسمى عاصم ابن ثابت. عاصم ابن ثابت نسيب سيدنا عمر ابن الخطاب، ولذلك سيدنا عمر سمى ابن عاصم ابن عمر على اسم جده عاصم ابن ثابت. جعل النبي عاصما هذا اميرا على العشرة. انت الرئيس بتاع العشرة دول، تروحوا تعلموا الناس امور دينهم. فلما وصلوا بهم الى مكان يسمى بئر الرجيع، وهو ماء لقبيلة هزيل، تعيش حوله قبيلة تسمى بني لحيان، استصرخوهم عليهم، يعني الناس اللي جم خدعوا النبي ها وقالوا له احنا مسلمين وعايزين حد يجي يعلمنا علشان يستدرجوا المسلمين وياخدوهم يعملوا فيهم ايه، يقتلوه ها. وهنا درس نخرج به قبل ان نتخطاه، ان النبي لا يعلم الغيب، وانما الذي يعلم الغيب من؟ لو علم النبي الغيب لمنعهم، ولكن ها عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. نعم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. فالنبي بشر، قل انما انا بشر. نعم، بشر مثلكم يوحى اليه. فارسل النبي برأيه هؤلاء العشرة معهم، فاخذوهم هناك عند الرجيع، وفي ذلك المكان غدروا بهم، استصرخوا يعني صرخوا، طلبوا النجدة. فخرج لهم 100 من بني لحيان او بني لحيان بنبالهم، ففر اولئك العشرة فتبعوهم، ثم طلبوا منهم ان ينزلوا لهم الامان، فلم يؤمنهم عاصم بن ثابت اللي هو امير المجموعة، فظلوا يقاتلهم حتى قتلوا منهم 7، قتلوا 7 من العشرة ها بما فيهم عاصم بن ثابت امير القوم. صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى 7 من خيرة الصحابة، وطلعوا ورا الثلاثة اللي فاضلين. لما ما يدروش يوصلوا لهم اعطوهم عقد امان او عهد امان، احنا هنأمنكم على انفسكم وعلى اموالكم وعلى ارواحكم وتعالوا. فبهذا العهد جاء خلاص، رجعوا خلاص امنوهم اهو، ولكنهم لما وصلوا اليهم خانوهم او مسكنهم مأيدينهم 3 وجروهم بقى خدوهم. فواحد من الثلاثة قال هذا اول الغدر فقتلوه. فضل كام يا سيدنا؟ 2 من العشرة. الاثنين دول مين بقى؟ الاثنين دول مين؟ سيدنا خبيب بن عدي عليه رضوان الله، وسيدنا زيد ابن الدثنة عليه رضوان الله. كان اولئك النفر من احفظ الصحابة للقرآن الكريم ومن اعلم الصحابة. خدوا الاثنين اللي فاضلين جرجروهم وخدوهم القبيلة يعملوا فيهم ايه بقى؟ تخيل، شوف احداث الاسلام فيها ما يسر وفيها ما يحزن، وهكذا وتلك الايام ايه نداولها يعني نقلبها. لا تثبت على حالة واحدة، ولكن صدق ربنا ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نزلت في احد حينما قتل من اصحاب رسول الله 70 شهيدا ماتوا في سبيل الله. فربنا بيهدئ من روع المسلمين، فبقول لهم يعني ان كان المرة دي نزلت بكم مصيبة عشان خالفتم امر الله وامر رسول الله، فالمصيبة قبل كده كانت في اهل مكة في المشركين. يعني ان يمسسكم قرح يعني شدة ومصيبة فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. طيب يا سيد، خدوا الاثنين هيعملوا بهم ايه بقى؟ سيدنا خبيب احفظ الاسم الغالي ده، وسيدنا زيد بن الدثنة اسمين غاليين قوي، خدوهم يعملوا بهم ايه؟ قال لك احنا مش محتاجين دول في حاجة، احنا قتلنا 8 ودولت الاثنين فاضلين صحيين نستفيد بهم، ان قتلناهم مش هنستفيد منهم حاجة، احنا ناخدهم وننزل نبيعهم في مكة. ودول كانوا في غزوة بدر مع محمد وقتلوا من المشركين ما قتلوا، فاهل مكة يعني هتبقى بضاعة نبيعها باغلى الاسماك ونستفيد الثمن، وهم ياخدوهم بقى يتصرفوا معاهم بمعرفتهم. فاخذاهما الى مكة وبيع هناك، باعوا لانهم عبيد لاهل مكة، فاشتراهم اهل مكة. ثم حبسوا قتلوا زيدا، قتله صفوان بن امية لانه كان قد قتل اباه امية في غزوة بدر فقتله بابيه. طيب تعال بقى لسيدنا خبيب بن عدي، حبسوا حبسوه مدة، اشتراه رجل يسمى عقبة ابن الحارث، وكان خبيب قد قتل اباه الحارث في غزوة بدر، فزيادة في التنكيل حبسه، قال لك انا مش هقتله بقى الوقت، سيبه نوضبه شوية. حبسه مدة طويلة، وكانت المرأة التي حبس في بيتها امرأته يعني تعاهده من بعيد، عمالة تتفرج الرجل ده يعني ايه اللي جبره انه يتحبس وانه يتقتل وانه يؤسر وانه يجراله كل ده عشان ايه؟ يعني علشان خاطر محمد ورب محمد، ها يعني لاجل الدين الانسان يعذب نفسه العذاب ده؟ ايوه نعم، انما اضحي بنفسي ومالي لاجل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب الثمن إيه؟ قل لي بأن لهم الجنة. نعم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. اسمع معايا وصلي على سيدنا رسول الله. فقعد تتفرج الرجل ده يعني بيعمل في نفسه لجل. كل ده عشان رب محمد وعشان محمد. فجاءوا اليه يوما ليقتلوه، خلاص جه معاد تنفيذ الاعدام في سيدنا خبيب بن عدي. فطلب من المرأة تلك ان تأتيه يجيب له موس، يجيب له شفرة عشان يتطير، وعارف انه هياخدوه يقتلوه، فعايز بقى ينظف نفسه ويوضب نفسه كده ويستعد للقاء من؟ للقاء الله سبحانه وتعالى. فلما اتته بالشفرة جابت له الموس مسكه في ايده وغابت، رجعت لقت طفل لها كده قاعد على رجل سيدنا خبيب، الموس في ايده والولد على رجله، فخافت قالت بس هينتقم هيقتل الولد، ولكن محمدا ما علم اصحابه الانتقام ابدا، وانما علمهم الرحمة لانه مبعوث الرحمة الربانية لخلق الله اجمعين. فقال خبيب اتخافين علي؟ خايف على الولد؟ ما كنت لافعل به شيئا، فما هكذا علمنا محمد، النبي ما علمناش نعمل كده في حد. واخذت ولدها. اتدري ماذا قالت تلك المرأة؟ قالت والله الذي لا اله غيره، بعد ما قتلوا سيدنا خبيب، لقد رأيت خبيبا، اسمع يا سيدي شوف عناية الله، انظر الى عناية ربك بعباده الصالحين، حبسينه ومجوعينه بيعذبوه، ها تقول والله لقد رأيت خبيبا وفي يده قطف من عنب يأكل منه وليس في مكة يومئذ ثمرة. فيش فيها ولا ثمرة واحدة، ولا ثمرة واحدة، في يده قطف عنب عمال يأكل فيه ومكة ما فيش فيها ولا ثمرة واحدة. من اين جاءه هذا؟ من اين؟ اتدري من اين؟ اسمع الى سؤال سيدنا زكريا للسيدة مريم وانت تعلم من اين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم انى لك هذا، قالت هو. نعم الله. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى الذي أطعم مريم بغير حساب، أطعم خبيبا بغير حساب، وهكذا ربك الملك الوهاب يعطي من يشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، غير حساب. نعم أطعمه ربه لأنه باع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى، وأجر الله على يديه كرامة، وعلماء التوحيد يعلموننا أنه ما جاز للأنبياء معجزة أجراه الله على أيدي أوليائه كرامة لهم، كرامة وليست معجزة، فالمعجزة خاصة بالأنبياء والمرسلين فقط. خرج خبيب وأعدوا له صليبا ليصلبوه عليه. طبعا ما فيش قتل في مكة في الحرم، فخدوا الى التنعيم بره بقى في اول الحل بره مكة على الحدود، وعملوا له بقى الصليب اللي يصلب عليها كده، يعلقوه ده ورجليه مفرودين كده وهيتقطع. قالوا اتريد شيئا؟ عايز حاجة خبيب؟ قال اصلي لله ركعتين. شفت الطلب؟ اصلي لله ركعتين. وصلى خبيب ركعتين، فلما انتهى قال والله لقد اردت ان اطيل الصلاة الا اني خشيت ان تظنوا ان بي خوف من لقاء ربي. كنت عايز اطول بس ما رضيتش اطول، لا تفكروا ان انا خايف من انكم هتقتلوني، لا ده انتوا كده بتقربوني الى ايه؟ للقاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال اهل العلم ان اول من سن صلاة الركعتين عند القتل خبيب بن عدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين وصلبوه. انا عايزك توحد وتصلي على سيدنا. ايوه اصحالي قوي علشان جاية نقطة مهمة قوي. اسمع كده، اسمع، شوف اصحاب سيدنا النبي كانوا بيحبوا سيدنا النبي قد ايه. احنا بنحبه، بنحب حب رومانسي، حب الايام دي، عمالين نغني في النبي وحب الرسول، يابا دوبني دوب، وجالي في منام يابا توبني ثوب ولبسني ثوب ومش عارف عمل فيه ايه، ها، وضيعنا حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب اغاني مش اكتر. شوف الحب الحقيقي بقى لرسول الله، صلبوا سيدنا خبيب على المكان اللي يقتل فيه، وتقدم ابو سفيان، ما كانش ابو سفيان اسلم لسه، وقال له يا خبيب ايسرك، خلي بالك شوف بيساومه بايه، بيساومه بايه، بيقول له انا هقول لك حاجة ولو قلتها نفكك ونسيبك تروح، خليني بقى انا ولا انت ولا اي واحد فينا مصلوب هو عريان هيقطعوه، ويقول له كلمة لو قلتها روح، مش هنعمل فيك حاجة هنعتقك. ايه هي؟ قال له ايسرك ان تكون سالما في اهلك، تبقى مبسوط وفي وسط عيالك، وان يكون محمد في مكانك هذا؟ ان قلت سرني يمكن نغير الكلام ما نقتلكش، ان قلت يا ريتني اروح لعيالي ويجي محمد يبقى هو اللي يتصلب هنا ويتقطع هنا هنسيبك. هذا معنى الكلام بالبلدي. يا خبيب ايسرك، صلى على رسول الله، يا خبيب ايسرك ان تكون سالما في اهلك وان يكون محمد في مكانك هذا؟ فماذا قال سيدنا خبيب؟ قال والله لا يسرني ان اكون سالما في اهلي ورسول الله تصيبه شوكة في مكانه الذي هو فيه. انا مرضاش ان انا ابقى في وسط عيالي متمتع بزوجتي وعيالي ومالي وحالي، ها، والنبي بس هو قاعد في مكانه اللي هو فيه دلوقتي تشك شوكة. شفت الحب، حب حبهم لرسول الله، ها، صلى الله عليه وسلم. لا ده انا اتقطع انا هنا والنبي ما فيش شوكة بس تغز جلد النبي صلى الله عليه وسلم كده. كانوا يحبون النبي حبا شديدا. شوف سيدنا ثوبان يمشي من عند النبي وشوية ويرجع للنبي بيعيط، بيعيط ليه يا ثوبان في ايه؟ النبي كان وقت القيلولة النبي بيطلع يتغدى او ينام له شوية او ده، نزل النبي لقاه قاعد بيعيط، بيعيط ليه يا ثوبان؟ ألست كنت عند، أنت مش كنت معايا قبل أنا قبل ما يعني ساعة الظهر؟ قال رسول الله ذهبت إلى أهلي فذكرت الآخرة، افتكرت الآخرة وأنك ستكون مع إخوانك من النبيين والمرسلين في أعلى عليين وأنا لا أدري أين أنا، فإذا ما اشتقت إليك فكيف أراك؟ هبقى أشوفك إزاي رسول الله في هناك في وأنت لك منزلة غير منزلتنا خالص ودرجة غير درجتنا خالص، أشوفك إزاي رسول الله؟ فأنا قعدت أعيط. طب إحنا الوقت لما بنشتهي النبي نفسنا بتروح له عايزين نشوفه، بنجري نروح له نقعد معاه، في الآخرة هنبقى نشوفك إزاي وأنت في درجة عالية في الجنة يا رسول الله؟ يقوم اللي يرد على سيدنا ثوبان مش سيدنا النبي، اللي يرد على سيدنا ثوبان مين؟ الله رب العالمين. اسمع ربنا يقول له ايه بقى؟ شوف الحب رسول الله، ها، كيف الحب او كيف يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له الله ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبقى حب النبي اتباع، اللي يحب النبي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هيطيع النبي يوم القيامة، يوم القيامة سيكون مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الفردوس الأعلى، بنص هذه الآية الكريمة، بنص هذه الآية الكريمة. فسيدنا خبيب يقول لهم والله والله لا أرضى أن أكون سالما في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة بأذى في مكانه الذي هو فيه، ها، سنقتله. يردد عليهم كلمات طويلة جميلة منها ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما، ما دمت أموت على التوحيد اقتل الان، اقتل بعد الان، اقتل بالسيف، اقتل بالنبل، اقتل بالخنق، اقتل باي شيء، المهم ان يختم لي على قول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، الى اخر ما قال سيدنا خبيب عليه رضوان الله. وضرب خبيب المثل الاعلى في حبه لرسول الله والتضحية بكل شيء في سبيل الله. اسأل الله ان يرزقنا محبته ومحبة نبيه ومحبة كتابه ومحبة سنة نبيه ومحبة الصالحين من خلق الله، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب سيدنا عاصم اللي هو بقى قلنا كان امير الجماعة دي قتل بالنبل مع من قتل اولا، له قصة اسمعها بعدما توحد من قال انا الله لا اله الا انا. ايه قصته؟ قبل ما يموت كان قد عاهد الله الا يمس جسد مشرك ولا يمسه مشرك، ادى ربنا عهد ان يا رب انا بكره كل من يكفر بك اكرهه وبعهدك ان انا عمري ما احط ايدي في حد من الناس دي ولا المس حد من الناس دي ولا خليه يلمسني. انما المشركون نجس، بس النجس هنا نجس معنوي مش حسي. يعني لو واحد مشرك لمس ايدك وانت متوضي ما ينقضش وضوءك، عشان ننضبط فقهيا يعني. انما هو نجس معنوي، نجس العقيده. واحد بيعبد اصنام او بيعبد الها من دون الله فهو نجس بعقيدته وفكره. فلما قتل وعلم اهل مكة بانه كان مع هذين وقد قتل هناك عند الرجيع، بعثوا رجالا منهم يأتون بجثته، قالوا لهم اللي تلاقوه منه هاتوه. متخيل؟ شوف الحقد اللي كان في قلوب المشركين قد ايه. واحد مقتول بقاله فترة يبعثوا ناس اللي تلاقوه من جسمه هاتوه عشان يمثلوا بيه، عشان يقطعوه، عشان يتشفوا فيه. ها هكذا دائما، ها هتوحد دايما المسلم الملتزم على حق تلاقي اهل الضلال والباطل والديون واللي بيجروا ورا الجرافطات الحمراء دايما تلاقيهم بيكرهوه دايما. انها سنة في الخلق، اهل النفاق دائما وابدا يحقدون على اهل الحق. طب يحقد ليه مع ان الراجل بتاع ربنا ده تلاقيه دايما فقير وحاله على قده، والتاني ها والتاني رجالته اللي شاريينه بينغنغوه. طب بيكره الغلبان ليه؟ لانه يتمنى ان يكون على دين مثله، فتلاقيه دايما بيحقد عليه دايما. وذاك تلاقي نعره كده في الناس المنافقين، ها الديون جماعة الدقون بيقبضوا، السنيين بيعملوا، مش عارف واخد بالك. وقت هتوحد تيجي ننقل، يلا ننقل. ربنا يجعل كلامنا خفيف. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ايوه بيقبضوا، امال ما بيقبضوش؟ والله بيقبضوا. ان الثمن الذي يقبضونه ان شاء الله هو الجنه كما وعد الله سبحانه وتعالى. المهم يا سيد، هاتولنا اللي تلاقوه من جثه عاصم بن ثابت هاتوه، شن الشفف ينقطعه ونضبه. ده ميت، هات الشفف ميت هاتوا. يقوموا يروحوا يلاقوا جثته، يجدون جسده سليما معافى. ما هو شهيد، شهيد، ها شهيد. انت عارف يعني ايه شهيد؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. نعم نعم، الجسد قد فعل به ما فعل ولكنه انتقل الى الحياة، هو حي عند ربه يرزق. سبحان الله العظيم. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. هو حي، حياة يعلمها الحي الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، اما انا وانت فلا نعلمه. ولذلك قالوا السلج في في في المدينة بعد فترة طويلة من السنوات بعد غزوة احد، جه سيل في المنطقة بتاعت احد، فراحوا ينبشوا القبور بتاعت السبعين شهيد اللي ماتوا في غزوة احد علشان ينقلوهم، ها علشان ينقلوهم من مكانهم. لقوا ايه؟ وجدوا الاجساد طرية غضة ندية كما هي، وما زالت بعد سنوات يشخب منها الدم كيوم قتلت في سبيل الله، لسه الدم شغال. ها بل احياء عند ربهم يرزقون. ووجدوا سيدنا عمرو بن الجموح الذي قال له النبي انت معذور، كان راجل اعرج ما بيقدرش يمشي وما رضاش ياخده، وخرج ولقي الشهادة وقال اني اريد ان اعرج بعرجتي هذه في الجنة يا رسول الله، انا عايز ادخل اعرج بعرجتي دي في الجنة يا رسول الله. ها وكان صديقا لعبد الله بن حرام، سيدنا عبد الله بن حرام ابو سيدنا جابر، واوصى اذا لقي الشهادة هو وهو ان يدفن معا، فكانوا دفنينهم جنب بعض. انت عارف لما نبشوا القبر بتاعهم لهم عاملين ايه؟ وجداهما قد تعانقا، يعني ده محضن على ده وده محضن على ده. حتى سيدنا عمرو بن الجموح حاطط رجله العرجه على اخوه سيدنا عبد الله بن حرام عليه رضوان الله في قبره، محبه في الدنيا ومحبه في الاخره، وهكذا حال الشهداء، احياء عند ربهم يرزقون. يقوم يروحوا. طيب الراجل ده سيدنا عاصم ابن ثابت كان اعطى لله عهدا، يا رب اعهدك ان عمري ما مس جسم مشرك، ويا رب ما تخليش مشرك يمس جسمي ابدا. يقوم يروح المشركين ويلاقوا جسم سيدنا عاصم ابن ثابت كما هو، فرحوا بذلك. لما اقتربوا منه، انظر الى دفاع الله عن الموحدين، يحمي الله جسده منهم حتى لا يتمكنوا من مس جلد عاصم ابن ثابت. تخيل كده ربنا حماه بايه؟ بعت له ملك بسيف ولا يحارب ولا كده؟ ابدا والله. تعرف ايه؟ ها؟ ربنا اهلك النمرود ابن كنعان بايه؟ ها؟ فاكر ولا لا؟ بعت له دبانه ولا ناموسه دخلت في مناخيره ووصلت لمخه. قال له امال المخاط والشعيرات والشعر والبلاوي الزرقاء اللي في السكه دي ما عطلتهاش؟ لا ما عطلتهاش. وصلت ازاي للمخ مع ان فيه 100 حاجه في السكه يخلوها ما توصلش للمخ يا سيدنا؟ وصلت لان معها تصريح الذي صرح به لها انما هو الله رب العالمين، وصلت بنور الله لها ان الذي سخرها وارسلها انما هو الله. يقوم ربنا يحمي سيدنا عاصم ابن ثابت بشويه، ها؟ حماه الله بالدبر. انت عارف الدبر يعني ايه؟ عارف الدبابير؟ الدبابير اللي احنا عارفينها دي بتقرص دي. يروح المشركين يلاقوا لك سحابه كبيره من الدبر محيطه بجسمه، ما سجروش يقربوا له، قعدوا كم يوم يحاولوا يوصلوا فما استطاعوا ان يصلوا، ثم عادوا الى قومهم. واوفى الله عهده مع عاصم ابن ثابت، كما ان عاصما وهو حي عاهد الله الا يمس جلده جلد مشرك، فان الله قد وفى معه بالوعد بعد موته، فما مس جلده وهو ميت جلد مشرك. وهكذا، ومن اوفى بعهده من الله. سؤال، هذه الآية توجه توجيهين على انها سؤال، ومن اوفى بعهده من الله، او شرط، اسلوب شرط، فمن اوفى بعهده من الله فاستبشره، شرط وجوابه بعد ذلك. وهكذا يبقى قصة اهل الرجيع، 10 قتلوا في سبيل الله من حفظة كتاب الله، من اعلم صحابة رسول الله، تضحية في سبيل الله، بعدما غرر برسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلهم فقتلوا هناك. بئر معونة في نفس الشهر، في سفر في نفس السنة، يعني وراها على طول. النبي بعت دول، وبعد ما بعتهم وقبل ما يجيلوا خبرهم جالوا واحد كانوا بيسموه ملاعب الاسنة، اسمه عامر ابن مالك، وقال له يا رسول الله قبائل نجد، الناس في نجد ما يعرفوش حاجة عن الاسلام، ما تبعت لهم حد يعلمهم الاسلام ويدعوهم الى الاسلام. فارسل النبي 70 رجلا، ما عادش يعني، شوف انا 80، 10 هنا و70 هنا، اعلم الناس من اصحاب رسول الله، ارسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، ارسلوا الى بئر معونة، وهناك ارسلوا خطابا الى سيد القوم اللي هو عمرو بن الطفيل عليه لعنة الله، فقتل حرام بن لحيان اللي راح بالرسالة، قتله او امر به فطعن من الخلف في ظهره فقتل. ثم ارسل القبائل اللي هي النبي بقى، لو فاكر ايام ما كنا بنختلفين على موضوع القنوت في الفجر، وقلنا النبي قاعد يدعي قد ايه؟ شهر. قاعد يدعي شهر، اهي دي الواقعة اللي النبي دعا فيها شهر بقى، على قبائل اللي العضل والقارة، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم في الدعاء، قعد النبي يدعي عليهم شهر في صلاة الفجر، كل يوم النبي يعيط ويدعو الله سبحانه وتعالى عليهم في الصلوات الخمس، شهرا كاملا يدعو عليهم رسول الله، لانهم قتلوا اولئك 70 من خيرة رسول الله، قتلوا 69 واحد وهرب منهم واحد وعاد الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولقي شهادته في غزوة الاحزاب في العام الذي بعدها بعد ذلك. المهم، فقد النبي في شهر صفر 80 من خيرة اصحابه، 10 في بئر الرجيع، 70 قتلوا في بئر معونة، وكان هؤلاء وأولئك قد خرجوا وفودا يدعون الناس للدخول في دين الله. وهكذا جاء الخبر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجل يسمى عمرو الضمري او الضمري، عمرو بن اميه الضمري، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره الخبرين معا، فحزن رسول الله حزنا شديدا، وظل رسول الله يقنط في الصلوات ويدعو عليهم بان يهلكهم الله، رعل وذكوان وغيرها من القبائل التي خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ايضا نتعلم حكما فقهيا انه في وقت الشدائد والمصائب يجوز للمسلمين جميعا رجالا ونساء واطفالا وكل من يقول لا اله الا الله ان يقنت في كل صلاة يصليها، سواء كانت فريضة او نفلا، سنة مقيدة او مطلقة، يجوز له ان يرفع يديه وان يقنط ويدعو على اعداء الله ويدعو الله حتى يفرج عنا الشدائد. اسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، هكذا يعني اما تيجي تربط بين الحادث ده او الحادثين دول والهجرة هتلاقيها كلها دروس في التضحية، كلها صحابة رسول الله تركوا الديار، ضحوا بالديار وضحوا بالاموال وضحوا باولادهم وضحوا بازواجهم وضحوا بكل شيء في سبيل نصرة الدين. فعليك، عليك انت وعلي انا وعلينا جميعا ان نقف لنصرة ديننا وان لا نكون سلبيين، علينا ان نتحرك لنصرة الدين. كيف نتحرك؟ نتحرك لنصرة دين الله على المستوى الذي نملكه. انت هنا في العباسية تقدر تتحرك ازاي؟ تقدر تدعو واحد الى لا يصلي لانك معاه كده بالحسنى وبالموعظة الحسنة وبالحكمة حتى يهديه الله على يديك ويكون لك به عند الله خير مما طلعت عليه الشمس. ها، تدعو واحد من من من اسيادنا، لا يزعلوا من اسيادنا بتوع البانجو اللي مشرفيننا وقاعدين في وش الكوبري للي داخل واللي خارج، كان البلد دي بلد كلها يعني مضروبه، والله العظيم ما هم ساكتين وسايم قاعدين هناك رجل على رجل وقاعدين يعفروا في وش اللي داخل واللي طالع، يعني اللي يخش من الكوبري يقول البلد دي بلد اوسخ بلد في الوجود. اهي عنوانها، اهو عنوانها، ناس قاعده تشرب بانجو قاعده ممدده ومفرشحه، ومش عارف هنقعد نقول ولا احد يتحرك، لا مسؤول لا عمده ولا شيخ ولا مجلس ولا حد، هم جدعان بس يدوروا على الشيخ طول، الشيخ قصر، الشيخ بيقول ليه، الشيخ يقصد ايه، شطار، اصل المشايخ دي مالهاش ظهر. ها، المشايخ دي انما الواد بتاع البانجو صايح هيضربه بالجزمه فما يتسجرش، لا هو ساجر يتكلم ولا ساجر يروح المركز ولا ساجر ياخد موقف ولا ساجر يعمل اي حاجه خالص. سيبوهم قاعدين، لما يسرقوا نسوانكم وعيالكم من حضانكم نبقى ساعتها نسرق ونولوا زي النسوان ونجري وندور. لا احد يتحرك لدين الله ابدا، لو ضعت منك 10 جنيه هتقلب عليها الدنيا، انما الدين يضيع، ما يضيع يا جدع، انا مال يشرب يشرب واللي يلعب قمار يلعب، لا حد عايز يتحرك ولا مسؤول عايز حتى يعمل ورقه يبعث يعمل ورقه في الشيخ ابو دقن. ماشي، دي سهله قوي، دي سهله بتاع ربنا ده، يبقى خلي ربنا ينفعه. ها، انما يعمل ورقه يقول فيها فلان وفلان وفلان قاعدين ليل ونهار في سكه الاخر والخارج، ها، ومحامين عماله تصور وشغل شغال، ها، واحراج للي داخل واللي خارج واللي طالع واللي رايح واللي جاي، ورقنا نشف من الكلام ومحدش هيتحرك. اسال الله، اسال الله ان يجند لدينه رجالا يعملون للدين ويرعون حرمات المسلمين، انه ولي ذلك ومولاه القادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وطاهر قلوبنا وحسن فروجنا وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. اللهم انا نسألك يا رب ان تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الايمان واليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين عذابك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. انصر نور الاسلام. اعز المسلمين، اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم يسر عسر المعسرين، اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم طهر قلوبنا والمسلمين اجمعين. اللهم اجعلنا نخشاك كاننا نراك، اللهم لا تحرمنا من فضلك وجودك وكرمك وعطاياك. اللهم احينا موحدين وتوفنا موحدين، وابعثنا في زمرة الموحدين وخلف سيد الموحدين وتحت راية التوحيد، وادخلنا الجنة بسلام مع الداخلين. واجعل اللهم وجوهنا ناظرة الى ربها ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، واقم الصلاة.